وجاء صفوان بن عسال رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. قال العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، فلم يقل مرحبا بك، ولم يقل مرحبا بصفوان، وإنما قال بالصفة: مرحبا بطالب العلم. قال العلماء: فيدخل في ذلك كل طالب علم يطلب العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الإمام الألباني. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد، فقال صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ففضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. ففضل العلم في ديننا أيها الإخوة فضل عظيم. فالموفق منا من أخلص لله عز وجل، واستعان بالله عز وجل، وطلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت همته أن يفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص على أن يتلقى ذلك عن خير الأمة بعد نبيهم، عن سلف الأمة رضوان الله عليهم. ثم حرص بعد ذلك على أن يتمسك بهذا الذي قد علم، وعلى أن يعمل به. فوصيتي لنفسي ولإخواني المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على إنارة صدورهم بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية يا عبد الله، وقد جئت إلى الحج وحججت بيت ربك، وأنت ترجو من الله الكريم أن يحقق لك المقصود وأن تعود بذنب مغفور، الوصية يا عبد الله أن تلتمس حلق الذكر التي يذكر فيها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يبين فيها المعتقد الصحيح والقول الصحيح وما كان عليه سلف الأمة، أن تتطلب تلك الرياض فإنها من رياض الجنة، وأن تحرص على أن تكون من أهلها. العلم أيها الإخوة نور في الصدور، وأجر عظيم وأجر كبير. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحرص على أن نكون من أهله، وأن نلتمسه من أهله، وأن نطلب الخير، والخير ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إننا نحمد الله أننا نجلس في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الخير، نتعلم العقيدة، نتعلم ما كان عليه أهل السنة والجماعة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسنة ويثبتنا عليها. إننا ونحن نجلس هذا المجلس لنستشعر عظم نعمة الله عز وجل علينا، وإنكم أيها الأحبة عندما تستمعون الخير وتستمعون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إنكم نفر ينفرون بالعلم ويرجعون بالعلم إلى أهليهم. فالوصية أيها الأحبة أن من حمل علما أن يحمله معه إلى أهل بيته وإلى جيرانه وإلى أقاربه وإلى من يصل إليهم ممن يحبهم ويحبونه يهديهم هذه الهدية العظيمة. وإن القائمين في هذا المسجد النبوي القائمين على هذا المسجد جزاهم الله خيرا مع حرصهم على إقامة الحلقات العلمية قد يسروا طريقا آخر وهو من فضل الله عز وجل عليهم وعلينا، ألا وهو وجود الأشرطة العلمية في المكتبة الصوتية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبإمكان الإخوة أن يأتي كل واحد منهم بقرص أو شريط ويطلب من المكتبة الصوتية أن يسجل له الدرس الذي يريد، ثم يتحف به إخوانه وأحبابه وأقاربه هدية إليهم. وما أعظمها من هدية يحملها من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الهدى وفيها النور وفيها الدلالة على الخير. أيها الإخوة، درسنا كعهدنا نقرأ في شرح الأصول الثلاثة، ونحن نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإيمان. وكنا أيها الإخوة نتكلم عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان برسل الله عليهم السلام. وقد ذكرت في آخر الدرس بالأمس أن الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنهم رسل الله وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك وأتوا أقوامهم بما أوحى ربهم إليهم. والأمر الثاني ووقفنا عنده وهو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم إيمانا مفصلا، فنؤمن به وبوصفه وأنه رسول، ونؤمن بمن لم يذكر اسمه لنا إيمانا مجملا، وأن الله عز وجل أرسل رسلا للناس مهمتهم دعوتهم إلى الله، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمذكورون لنا بالتفصيل في القرآن من الأنبياء 25 رسولا ذكرهم الله عز وجل، ذكر الله عز وجل منهم 18 في موطن واحد. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء أيها الإخوة 18 نبيا: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وذكر الله عز وجل في آيات أخر هودا فقال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا، فذكر هودا عليه السلام، وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا فذكر صالحا عليه السلام، وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فذكر شعيبا عليه السلام، وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا فذكر آدم عليه السلام من الأنبياء، فهو نبي كما تقدم معنا. وقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، فذكر إدريس وذا الكفل، وقال تعالى محمد رسول الله فذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء جميعا يجب علينا أن نؤمن بأسمائهم وأوصافهم تفصيلا كما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث فهو تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، كاتخاذ الله إبراهيم خليلا، فنصدق أن الله قد اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكتكليم الله عز وجل موسى عليه السلام، فنصدق أن الله عز وجل كلم موسى كما قال الله وكلم الله موسى تكليما، وكتسخير الله عز وجل الجبال والطير والدواب لداود تسبح بتسبيحه، قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وألنا له الحديد، وكتسخير الرياح والجن لسليمان عليه السلام، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، وكتعليم سليمان عليه السلام منطق الطير، إلى غير ذلك مما ثبت مما أوتيه الأنبياء ومما ورد من أخبارهم. والأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، والذي أرسل إلينا منهم أيها الإخوة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التسليم له واتباع أمره صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيكون التحاكم إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل يسلمون التسليم المطلق، تسليم المحبة وتسليم الاعتقاد أن في ذلك الخير وأن في ذلك المصلحة. فمن جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم له، لا يسلم له تسليم المغصوب، وإنما يسلم له تسليم الراضي الذي يعلم أن في ذلك مصلحته وأن في ذلك الخير له، فيسلم للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما مطلقا. ولا يؤمن إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه. فهذه أمور أربعة يتضمنها الإيمان بالرسل. ومما يجب علينا أيها الإخوة تجاه الرسل عليهم السلام أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنهم أفضل البشر، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من البشر، وأن كل من يصلح من البشر إنما يكون في صلاحه تابعا للرسل عليهم السلام، ولن يكون أحد أصلح من رسل الله عليهم السلام. وقد ظل في ذلك أقوام ينتسبون إلى الإسلام فرفعوا أقواما فوق مقام الرسل وفضلوا شيوخا لهم وأئمة لهم على رسل الله عليهم السلام. فمن الناس من يعتقد أن شيخ الطريقة التي يتبعها أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتقد أن المقبور في الضريح الذي عندهم الذي يسمونه وليا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يعتقد أن شيخه يحيي الموتى، وأن شيخه يرزق، وأن شيخه يعلم الغيب، وما كان ذلك لأحد، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لغيره؟ ولا شك أن هذا انحراف عظيم، وأن اعتقاد أن أحدا من البشر يعلم الغيب أو يرزق أو يخلق أو يحيي الموتى فهذا والعياذ بالله من الشرك بالله عز وجل. الله عز وجل اصطفى الرسل واختارهم ورفعهم على غيرهم، ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا زجر عن التفضيل على الأنبياء عليهم السلام. كذلك مما يجب علينا تجاه الأنبياء أن نحبهم، فالواجب علينا أن نحب أنبياء الله جميعا، نحب كل الأنبياء عليهم السلام، ونبغض من عاداهم ومن أبغضهم، ونكون أولياء لهم. ولا بد أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبتنا لكل الناس كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومما ينبغي أن نعلمه أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم، فالله عز وجل يفضل بعض الرسل على بعض، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأولو العزم عليهم السلام هم أفضل الرسل، وهم أولو الحزم وأولو الصبر، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهم أهل صبر عظيم وأهل حزم عظيم. وقد اختلف العلماء في أولي العزم من هم، فقال بعض العلماء إنهم كل الأنبياء، إن أولي العزم هم كل الأنبياء، والتحقيق أن أولي العزم هم بعض الأنبياء، فهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وعلى هذا كثير من أهل العلم، ولذا ذكرهم الله عز وجل مجتمعين في القرآن. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأولو العزم هم أفضل الرسل. بقي فيما يتعلق بالرسل أن أشير إلى بعض الأمور التي تتردد في أذهان الناس، ومن ذلك أن قلنا يا إخوة إن الرسل عليهم السلام يعتريهم ما يعتري البشر، والمعلوم أن البشر تقع منهم الذنوب، فهل الرسل عليهم السلام تقع منهم الذنوب أم أنهم معصومون من الذنوب كلها، أو أنهم معصومون من بعضها دون بعض؟ فأقول إن الأمة مجمعة على أن النبي معصوم في أمر الدين، فما يجب أن يبلغه إلى الأمة هو معصوم فيه، فلا يتعمد فيه إخفاء، ولا يخطئ فيه، ولا ينسى، بل يبلغه كما أمره الله عز وجل. فالأنبياء عليهم السلام معصومون فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ الرسالة باتفاق الأمة، ولا ينازع في ذلك أحد من أهل العلم، كما اتفق العلماء على عصمة الأنبياء من الشرك والكفر، وأنهم عليهم السلام لا يقع منهم شرك بكل أنواعه ولا كفر بكل أنواعه. وأجمع سلف الأمة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر، فلا تقع منهم كبيرة من كبائر الذنوب، كما اتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون من صغائر الذنوب الخسيسة الدنيئة التي يوصف صاحبها بالدناءة، كسرقة القليل مثلا، فإن مقام النبوة أعظم من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول. أما الصغائر التي ليست خسيسة فهذه تقع من الأنبياء عليهم السلام. وإذا قلنا إن الأنبياء عليهم السلام غير معصومين من الصغائر التي ليست خسيسة، فمقام النبوة يقتضي أن نعلم أنهم لا يتعمدون وقوع الصغائر، حتى الصغائر التي ليست خسيسة لا يتعمدون وقوعها، ولكن قد تقع منهم بطريق الخطأ أو من جهة التأويل. ومع هذا ومع كونها تقع بعذر فإنهم يوفقون إلى التوبة وإلى الاستغفار فيغفر الله عز وجل لهم. وقد تكون الصغائر التي تنسب إلى الأنبياء ليست ذنبا ولو فعلها غيرهم لما عوتب عليها، لكن لكمال الأنبياء وعظيم مقامهم يعاتبون عليها. وسيأتي إن شاء الله تمثيل لهذا وسنبين شيئا من هذا. إذا تقرر هذا وعلمنا أن السلف مجمعون على أن الكبائر لا تقع من الأنبياء عليهم السلام، فإنا نقف وقفات يذكرها بعض الناس لا بد أن نجليها. الوقفة الأولى أنه قد جاءت نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام، ولا شك أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف نجمع بين هذا وبين قول السلف إن كبائر الذنوب لا تقع من الأنبياء؟ واضح الأمر يا إخوة؟ نقول لا شك أن نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام قد جاءت، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. قال: وبينه ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له أي قيل للجبار: ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. قال: أختي. والحديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، فهل هذا يعني أن إبراهيم عليه السلام وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وأن قول السلف غير صحيح؟ الجواب لا، لأن هذا إنما سمي كذبا بالتسمية العامة من جهة أن السامع فهم غير مراد المتكلم، وإلا فهو من المعاريض. إبراهيم عليه السلام صادق في كلامه، لكن السامع فهم غير مراده، أوهم السامع غير المراد، فسمي كذبا من هذا الباب. المعاريض أيها الإخوة جائزة، وهي أن يقصد الإنسان بالكلام معنى صحيحا، أن يقصد الإنسان بالكلام معنى صحيحا ويوهم السامع غيره، ويوهم السامع غيره. يعني مثال هذا: جاءك إنسان يطرق عليك البيت وهو رجل كثير الغيبة، لا تحب أن تجلس معه، ولو رددته آذاك بلسانه، فتقول لابنك وأنت مضطجع على فراشك: قل له أبي راقد، أبي راقد، وأنت تعني أنك مضطجع على فراشك، وهذا صحيح، وهو يفهم أنك نائم. هذا من المعاريض، وهو جائز ولا حرج فيه. وإبراهيم عليه السلام إنما استعمل المعاريض، فإبراهيم قال إني سقيم، ومراده إنه متألم لشركهم، وهو كذلك متألم لشركهم، وهم فهموا أنه مريض. وقال بل فعله كبيرهم هذا، ولكن قال إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، وهم لا ينطقون. إذن ما فعله؟ وعلى هذا يذكر أن عالما من علماء العراق ذهب إلى جهة نهر دجلة ثم عاد إلى طلابه وقال رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل فشرب، رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل فشرب، فتعجبوا صنم، بينما هو يقول إذا عطش وهو لا يعطش، فهو يقول إذا عطش نزل فشرب، ولا شك أنه لو عطش لنزل. وإبراهيم عليه السلام يقول بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، وهم لا ينطقون. وعندما قال إن سارة أخته فهي كذلك، لأنها أخته في الإسلام، فاستخدم المعاريض. فإن قال قائل ما دام أنها جائزة ومعاريض فلما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ونسبها لإبراهيم عليه السلام، واعتذر بها إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة الذي سيأتينا إن شاء الله عندما يأتيه الناس ليشفع لهم، قلنا لرفعة مقامه عليه السلام، إذ هو خليل الله، فنسب ذلك إليه، وهي ليست كذبا. ولذلك قال بعض العلماء قال كذبات إبراهيم عليه السلام أطهر من صدقنا. لأن إبراهيم عليه السلام ما كذب وكان لمقصد شريف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الوقفة الثانية أن بعض الناس يزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد وقع منه الكذب. كيف هذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، فنفى أن تكون الصلاة قصرت وأنه قد نسي، ولا شك أنه قد نسي، فقالوا أخبر بخلاف الواقع، قال لم أنس وهو قد نسي، قالوا هذا كذب، لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع، وهذا جهل بمواقع الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل ذلك لم يكن إنما هو في علمه وظنه عليه السلام، وهذا ليس بكذب. فلو أن إنسانا مثلا يا إخوة كان في غرفة فجاء رجل إلى الدار ودخل غرفة أخرى فسئل ذلك عنه وقيل له هل جاء فلان؟ فقال لا. هل هو كاذب؟ ليس بكاذب، لأنه يخبر عن علمه أنه لم يأتي، وهذا ليس من الكذب في شيء. فنسبة الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خطأ محض وجهل بمواقع الكلام. الوقفة الثالثة، قال بعض الناس إن موسى عليه السلام قد وقع منه الكذب. كيف هذا؟ قالوا سئل عليه السلام هل أحد أعلم منك؟ قال لا. فقال الله بلى عبدنا الخضر. متفق عليه. قالوا هنا موسى عليه السلام قال لا، لا يوجد أحد أعلم مني، وهذا إخبار بخلاف الواقع، لأن الله أخبر أن الخضر أعلم منه. قالوا فهنا وقع الكذب من موسى عليه السلام. أيضا نقول هذا مردود، لأنه من جنس السابق، لأن موسى عليه السلام إنما قال لا بحسب علمه، ولم يعلم غير هذا حتى أخبره الله وأوحى إليه، وهذا يعني صدق. فإن قيل لما عاتبه الله إذن؟ قلنا لأن مقامه عليه السلام يقتضي أن يكل العلم إلى الله ويقول الله أعلم، فلما قال لا وإن كان صادقا في خبره عوتب على هذا. وبهذا نعلم يا إخوة أن ما نسب إلى الأنبياء في بعض الكتب وكتب في بعض الصحف من الكبائر ليس من الكبائر في شيء، وأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من كبائر الذنوب. نعم كذلك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه واليوم الآخر. الله أكبر. هذا الركن الخامس، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أن تؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه إلى الحساب والجزاء، وسمي بذلك قيل لأنه ليس هنالك يوم بعده، فلا يوم بعده، فهو اليوم الأخير حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، وهذا آخر حال الإنسان، ويستقر أهل النار في منازلهم. والإنسان كما قال العلماء له أحوال، الحال الأولى أنه لم يكن شيئا مذكورا، والحالة الثانية أنه عاش في هذه الدنيا، والحالة الثالثة أنه يقبر ثم يبعث ثم يجازى، وهذا هو اليوم الآخر، فهو اليوم الأخير. وقيل إن اليوم الآخر سمي بذلك لأنه مؤخر، لأنه مؤخر، فالأيام يومان، يوم قريب وهو يوم الدنيا، ويوم مؤخر وهو الحال في الآخرة. والإيمان باليوم الآخر معناه التصديق الجازم بما صحت به الأدلة من أحوال الإنسان بعد موته، من حاله في قبره